بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. صلِّ وسلِّم وبارِك على أبيك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضًا فالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم ظاهر على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتد أكثر العرب إلا أهل مكة والمدينة والطائف، واتبع قوم منهم من تنبأ فيهم مثل مسيلمة والعنسي وطليحة الأسدي، فقاتلهم الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم حتى رجع أكثرهم إلى الإسلام فأقروهم على ذلك، ولم يقتلوا واحدا ممن رجع إلى الإسلام. ومن رؤوس من كان قد ارتد ورجع طليحة الأسدي المتنبي، والأشعث بن قيس، وخلق كثير لا يحصون، والعلم بذلك ظاهر لا خفاء به على أحد. وهذه الرواية عن الحسن فيها نظر، فإن مثل هذا لا يخفى عليه، ولعله أراد نوعا من الردة كظهور الزندقة ونحوها، أو قال ذلك في المرتد الذي ولد مسلما ونحو ذلك مما قد شاع فيه الخلاف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فنقول بموجبه فإنما يكون مبدلا إذا دام على ذلك واستمر عليه، فأما إذا رجع إلى الدين الحق فليس بمبدل، وكذلك إذا رجع إلى المسلمين فليس بتارك لدينه مفارق للجماعة، بل هو متمسك لدينه ملازم للجماعة، وهذا بخلاف القتل والزنا، فإنه فعل صدر عنه لا يمكن دوامه عليه، بحيث إذا تركه يقال إنه ليس بزان ولا سارق ولا قاتل، فمتى وجد منه ترتب حده عليه، وإن عزم على ألا يعود إليه، لأن العزم على ترك العود لا يقطع مفسدة ما مضى من الفعل. على أن قوله التارك لدينه المفارق للجماعة قد يفسر بالمحارب قاطع الطريق، كذلك رواه أبو داود في سننه مفسرا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها. فهذا المستثنى هنا هو المذكور في قوله التارك لدينه المفارق للجماعة، ولهذا وصفه بفراق الجماعة، وإنما يكون هذا بالمحاربة. يؤيد ذلك أن الحديثين تضمن أنه لا يحل دم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والمرتد لم يدخل في هذا العموم فلا حاجة إلى استثنائه. وعلى هذا فيكون أحسن الله إليك. يؤيد ذلك أن الحديثين تضمن أنه لا يحل دم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والمرتد لم يدخل في هذا العموم فلا حاجة إلى استثنائه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم بعد صلى الله عليه. وعلى هذا فيكون ترك دينه عبارة عن خروجه عن موجب الدين، ويفرق بين ترك الدين وعلى هذا فيكون ترك دينه عبارة عن خروجه عن موجب الدين، عن موجب نعم صلى الله عليه. ويفرق بين ترك الدين وتبديله، أو يكون المراد به من ارتد وحارب كالعرنيين ومقياس بن صبابة ممن ارتد وقتل وأخذ المال، فإن هذا يقتل بكل حال وإن تاب بعد القدرة عليه. ولهذا والله أعلم استثنى هؤلاء الثلاثة الذين يقتلون بكل حال وإن أظهروا التوبة بعد القدرة. ولو كان أريد المرتد المجرد لما احتيج إلى قوله المفارق للجماعة، فإن مجرد الخروج عن الدين يوجب القتل وإن لم يفارق جماعة الناس. فهذا وجه يحتمله الحديث، وهو والله أعلم مقصود هذا الحديث. وأما قوله لا يقبل الله توبة عبد أشرك بعد إسلامه، فقد رواه ابن ماجه من هذا الوجه، ولفظه لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد إسلامه عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. وهذا دليل على قبول إسلامه إذا رجع إلى المسلمين، وبيان أن معنى الحديث أن توبته لا تقبل ما دام مقيما بين ظهراني المشركين مكثرا لسوادهم كحال الذين قتلوا ببدر. ومعناه أن من أظهر الإسلام ثم فتن عن دينه حتى ارتد فإنه لا تقبل توبته وعمله حتى يهاجر إلى المسلمين. وفي مثل هؤلاء نزل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. وأيضا فإن ترك الدين وتبديله وفراق الجماعة يدوم ويستمر، لأنه تابع للاعتقاد، والاعتقاد دائم، فمتى قطعه وتركه عاد كما كان ولم يبق لما مضى حكم أصلا ولا فيه فساد. ولا يجوز أن يطلق عليه القول بأنه مبدل للدين ولا أنه تارك لدينه، كما يطلق على الزاني والقاتل بأن هذا زان وقاتل. فإن الكافر بعد إسلامه لا يجوز أن يسمى كافرا عند الإطلاق، ولأن تبديل الدين وتركه في كونه موجبا للقتل بمنزلة الكفر الأصلي والحراب في كونهما كذلك. فإذا كان زوال الكفر بالإسلام أو زوال المحاربة بالعهد يقطع حكم الكفر، فكذلك إذا زال تبديل الدين وتركه بالعود إلى الدين وأخذه انقطع حكم ذلك التبديل والترك. فصل. إذا تقرر ذلك فإن الذي عليه جماهير أهل العلم أن المرتد يستتاب، ومذهب مالك وأحمد أنه يستتاب ويؤجل بعد الاستتابة 3 أيام. وهل ذلك واجب أو مستحب؟ على روايتين عنهما، أشهرهما عنهما أن الاستتابة واجبة، وهو قول إسحاق ابن راهوية. وكذلك مذهب الشافعي هل الاستتابة واجبة أو مستحبة على قولين، لكن عنده في أحد القولين يستتاب فإن تاب في الحال وإلا قتل، وهو قول ابن المنذر والمزني. وفي القول الآخر يستتاب 3 كمذهب مالك وأحمد. وقال الزهري وابن القاسم في رواية يستتاب 3 مرات. ومذهب أبي حنيفة أنه يستتاب أيضا فإن لم يتب وإلا قتل. والمشهور عندهم أن الاستتابة مستحبة، وذكر الطحاوي عنهم لا يقتل المرتد حتى يستتاب، وعندهم يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه، إلا أن يطلب أن يؤجل فإنه يؤجل 3 أيام. وقال الثوري يؤجل ما رجيت توبته، وكذلك معنى قول النخعي. وذهب عبيد بن عمير وطاووس إلى أنه يقتل ولا يستتاب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المبدل دينه والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولم يأمر باستتابته، كما أمر الله سبحانه بقتال المشركين من غير استتابة، مع أنهم لو تابوا لكففنا عنهم. يؤيد ذلك أن المرتد أغلظ كفرا من الكافر الأصلي، فإذا جاز قتل الأسير الحربي من غير استتابة فقتل المرتد أولى. وسر ذلك أن لا نجيز قتل كافر حتى نستتيبه بأن يكون قد بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فإن قتل من لم تبلغه الدعوة غير جائز، والمرتد قد بلغته الدعوة فجاز قتله كالكافر الأصلي الذي بلغته. وهذا هو علة من رأى الاستتابة مستحبة، فإن الكفار يستحب أن ندعوهم إلى الإسلام عند كل حرب وإن كانت الدعوة قد بلغتهم، فكذلك المرتد ولا يجب ذلك فيهما. نعم، لو فرض المرتد من يخفى عليه جواز الرجوع إلى الإسلام فإن الاستتابة هنا لا بد منها. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر يوم فتح مكة دم عبد الله بن سعد بن أبي سرح ودم مقيس بن صبابة ودم عبد الله بن خطل، وكانوا مرتدين ولم يستتبهم، بل قتل ذلك الرجلان. وتوقف صلى الله عليه وسلم عن مبايعة ابن أبي سرح لعل بعض المسلمين يقتله، فعلم أن قتل المرتد جائز ما لم يسلم وأنه لا يستتاب. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب العرنيين الذين كانوا في اللقاح ثم ارتدوا عن الإسلام بما أوجب موتهم ولم يستتبهم، ولأنه فعل شيئا من الأسباب المبيحة للدم فقتل قبل استتابته كالكافر الأصلي وكالزاني وكقاطع الطريق ونحوهم، فإن كل هؤلاء من قبلت توبته ومن لم تقبل يقتل قبل الاستتابة. ولأن المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد، فكذلك إذا كان في أيدينا. وحجة من رأى الاستتابة إما واجبة أو مستحبة قوله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أمر الله رسوله أن يخبر جميع الذين كفروا أنهم إن انتهوا غفر لهم ما سلف، وهذا معنى الاستتابة. والمرتد وهذا معنى الاستتابة. نعم. والمرتد من الذين كفروا، والأمر للوجوب، فعلم أن استتابة المرتد واجبة، ولا يقال فقد بلغهم عموم الدعوة إلى الإسلام، لأن هذا الكفر أخص من ذلك الكفر، فإنه أحسن إليك، لأن هذا الكفر أخص من ذلك الكفر، فإنه يوجب قتل كل من فعله. يقول فإن هذا الكفر، نعم، لأن هذا الكفر أخص من ذلك الكفر، فإنه يوجب قتل كل من فعله، ولا يجوز استبقاؤه وهو لم يستتب من هذا الكفر. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتوبة إلى الحارث ابن سويد ومن كان قد ارتد معه إلى مكة كما قدمناه، بعد أن كانت قد نزلت فيهم آية التوبة فتكون استتابته مشروعة. ثم إن هذا الفعل منه خرج امتثالا لأمر بالدعوة إلى الإسلام والإبلاغ لدينه فيكون واجبا. وعن جابر رضي الله عنه أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ارتدت امرأة يوم أحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. رواهما الدارقطني. وهذا إن صح أمر بالاستتابة والأمر للوجوب، والعمدة فيه إجماع الصحابة. عن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال: قدم على عمر ابن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له: هل مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثة وأطعمتموه كل يوم رغيفة واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. رواه مالك والشافعي وأحمد. وقال: أذهب إلى حديث عمر. وهذا يدل على أن الاستتابة واجبة، وإلا لم يقل عمر لم أرض إذ بلغني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، وإلا لم يقل عمر لم أرض إذ بلغني. نعم. صلى الله عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما افتتحنا تستر بعثني الأشعري إلى عمر ابن الخطاب، فلما قدمت عليه قال: ما فعل البكريون جحينة وأصحابه؟ قال: فأخذت به في حديث آخر. قال فقال: ما فعل النفر البكريون؟ قال: فلما رأيته لا يقطع قلت: يا أمير المؤمنين، ما فعلوا؟ إنهم قتلوا ولحقوا بالمشركين، ارتدوا عن الإسلام وقاتلوا مع المشركين حتى قتلوا. قال فقال: لأن أكون أخذتهم سلما كان أحب إلي مما على وجه الأرض من صفراء أو بيضاء. قال فقلت: وما كان سبيلهم لو أخذتهم سلما؟ قال: كنت أعرض عليهم الباب الذي خرجوا منه، فإن أبوا استودعتهم السجن. وعن عبد الله بن عتبة قال: أخذ ابن مسعود قوما يرتدوا عن الإسلام من أهل العراق، قال: فكتب فيهم إلى عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فكتب إليه أن اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوا فخل عنهم، وإن لم يقبلوا فاقتلهم. فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله. رواهما الإمام أحمد بسند صحيح. وعن علاء أبي محمد أن عليا رضي الله عنه أخذ رجلا من بني بكر ابن وائل قد تنصر، فاستتابه شهرا فأبى، فقدمه ليضرب عنقه، فنادى: يا لبكر. فقال علي: أما إنك واجده أمامك في النار. رواه الخلال وصاحبه أبو بكر. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه أتي برجل قد ارتد عن الإسلام، فدعاه 20 ليلة أو قريبا منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه. رواه أبو داود. وروي من وجه آخر أن أبا موسى استتابه شهرا، ذكره الإمام أحمد. وعن رجل عن ابن عمر قال: يستتاب المرتد 3. رواه الإمام أحمد. وعن أبي وائل عن ابن معين السعدي قال: مررت في السحر بمسجد بني حنيفة وهم يقولون: إن مسيلمة رسول الله، فأتيت عبد الله فأخبرته، فبعث الشرط فجاءوا بهم فاستتابهم فتابوا، فخلى سبيلهم وضرب عنق عبد الله بن النواحة، فقالوا: أحدث قوم في أمر، فقتلت بعضهم وتركت بعضهم. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم إليه هذا وابن آثال، فقال: أتشهداني أني رسول الله؟ فقال: أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله، ولو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما. قال: فلذلك قتلته. رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح. فهذه أقوال الصحابة في قضايا متعددة لم ينكرها منكر فصارت إجماعا. والفرق بين هذا وبين الكافر الأصلي من وجوه: أحدها أن توبة هذا أقرب، لأن المطلوب منه إعادة الإسلام، والمطلوب من ذلك ابتداؤه، والإعادة أسهل من الابتداء. فإذا أسقط عنا استتابة الكافر لصعوبتها، لم يلزم سقوط استتابة المرتد. الثاني أن هذا يجب قتله عينا وإن لم يكن من أهل القتال، وذاك لا يجوز أن يقتل إلا أن يكون من أهل القتال، ويجوز استبقاؤه بالأمان والهدنة والذمة والإرقاق والمن والفداء. فإذا كان حده أغلظ فلم يقدم عليه إلا بعد الإعذار إليه بالاستتابة، بخلاف من يكون جزاؤه دون هذا. الثالث أن الأصلي قد بلغته الدعوة، وهي استتابة عامة من كل كفر، وأما هذا فإنما نستتيبه من التبديل وترك الدين الذي كان عليه، ونحن لم نصرح له بالاستتابة من هذا ولا بالدعوة إلى الرجوع. وأما ابن أبي سرح وابن خطل ومقيس بن صبابة، فإنه كانت لهم جرائم زائدة على الردة، وكذلك العورنيون، فإن أكثر هؤلاء قتلوا مع الردة وأخذوا المال، فصاروا قطاع طريق ومحاربين لله ورسوله، وفيهم من كان يؤذي بلسانه أذى صار به من جنس المحاربين، فلذلك لم يستتابوا على أن الممتنع لا يستتاب، وإنما يستتاب المقدور عليه، ولعل بعض هؤلاء قد استتيب قبل ذلك. فصل: ذكرنا حكم المرتد استطرادا، لأن الكلام في الساب متعلق به تعلقا شديدا، فمن قال إن سابا أحسن الله إليك. تفضل يا محمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك. نعم. لا إله إلا الله.